محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها، شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان ولا يصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الرؤية حق ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، وهذا لا شك فيه ولا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في ذلك المعتزلة والجهمية والإمامية والخوارج ومن شبههم. هؤلاء هم الذين أنكروا الرؤية، لأن هؤلاء لا يسلمون لنصوص الكتاب والسنة، وإنما يبنون دينهم على العقل والتوهم، ويسعون في تحريف النصوص لتوافق آراءهم وأهواءهم الباطلة. وأما من كان متبعا للكتاب والسنة فإنه لا محيد له عما جاء في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف هذه الأمة، فلا يمكن أن يخالف هذا مع ظهور المسألة ووضوحها وتواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن دل عليه دلالة واضحة لا تقبل تأويل، في آيات كثيرة منها آية صريحة وآيات بالمفهوم، وأما الحديث فإنها متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها قرابة 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواها أهل الصحيحين وأصحاب صاحب الصحيحين وأهل السنن، وهي حديث ثابتة صريحة في الدلالة على إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، نسأل الله من فضله. وهي أعظم نعيم في الجنة، فإن رؤية الله تبارك وتعالى أعظم نعيم في الجنة، لأن هذا النعيم يتعلق بالله تبارك وتعالى، وأما سائر أنواع النعيم فإنها تتعلق بالمخلوقات، طعام وشراب ولباس ونكاح ونحو ذلك، هذه لذة البدن، تنعم البدن، طعام الشراب واللباس والمركب والمسكن والمنكح وما شابه ذلك، هذا نعيم البدن. وأما الرؤية فهي أجل وأعظم، وهي نعيم الروح، فرضوان الله تبارك وتعالى أعظم من نعيم البدن لأنه يتعلق بالله جل وعلا، والنظر أعلى أنواع النعيم. الله سبحانه وتعالى لما ذكر نعيم أهل الجنة قال: ورضوان من الله أكبر، فالرضوان أكبر من النعيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ورضوان أكبر من الجنات والمساكن والنعيم، والنظر إلى وجه الله جل وعلا أعظم وأعظم، وهو أعظم نعيم على الإطلاق، كقوله عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الرؤية قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم، وهي الزيادة التي قال الله تعالى عنها: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فآيات إذن الأدلة على إثبات هذا النعيم العظيم الذي هو أجل وأشرف وأعظم نعيم، وفيه لذة عظيمة كما قال عليه الصلاة والسلام: وسلك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فأثبت عليه الصلاة والسلام أن للنظر لذة عظيمة، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، هذه أعظم لذة على الإطلاق. فالأدلة نقول صريحة صحيحة ثابتة، ليس فيها مجال للشك أو للخلاف في أصل المسألة، وإن كان هناك خلاف في تفاصيل تتعلق بهذه المسألة، في خلاف بين أهل السنة والجماعة في تفاصيل، تتعلق بهذه المسألة. أما أصل هذه المسألة إثبات الرؤية، هذا لا شك فيه، دلالة القرآن ظاهرة، ويقول تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا صريح. فهنا عد النظر بإلى، والنظر إلى إذا عدي بإلى صار نصا صريحا في الرؤية البصرية، أما إذا جاء بدون تعدية فإنه يكون بمعنى الانتظار: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك، هل ينظرون، لما عدي، لما قال إلى، هل ينظرون إلا أن يأتي إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون يعني بمعنى ينتظرون، وإذا عدي بشيء فمعناه التفكر والاعتبار، ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، نظر التفكر والتدبر. وإذا عدي بإلى فهو نص صريح في الرؤية البصرية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فتأويل أهل البدع يعني منتظرة، تأويله بالانتظار، هذا مردود، أن اللغة هنا لا تدل عليه، فالتعدي بإلى هذا نص صريح في الرؤية البصرية، ولا سيما أن في الآية ذكر الوجه والعينان في الوجه، فإذا كان التعدي بإلى نصا صريحا في إثبات الرؤية، فكيف إذا عدي بالوجه، أو كيف إذا ذكر الوجه الذي هو محل الإبصار؟ هذا يؤكد المعنى تأكيدا آخر. وجوه يومئذ ناظرة، هذا من النظرة وهي البياض، لأن أهل الجنة نسأل الله من فضله يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، هؤلاء الزمرة الأولى، وثم الذين يلونهم كشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل، كما ثبت في الصحيحين. فالله تعالى وصفهم بالنظرة وهي البياض، ثم أخبر أن هذه الوجوه لما صارت وجوها ناظرة بيضاء جميلة كالقمر ليلة البدر، أو كان أشد النجوم إضاءة، وبعدها لما أضيئت بالإيمان والعمل الصالح والوضوء في الدنيا صارت أهنا، ولأن تشرف بالنظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يراه إلا الطيبون من عباده، نسأل الله تعالى يجعل منهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة أي النظر. ونقول الآية مؤكدة بأمرين: الأمر الأول تعدية بإلى، فهي نص صريح في الرؤية البصرية، والأمر الثاني ذكر الوجه الذي هو محل النظر، فالآية نص صريح لا يقبل التأويل. طيب، هل فيه دليل آخر من القرآن؟ نقول نعم، فيه دليل آخر، وهي قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله جل وعلا فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه الله. فهذا الحديث صريح في تفسير هذه الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلا. هل في آية ثالثة دليل ثالث؟ الجواب نعم، وهي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه دلالة إيش؟ مفهوم، كما فسرها الشافعي رحمه الله قال ما حبس هؤلاء ما حجب هؤلاء إلا لكرامة أولئك، لأنه لو كانوا يستوون في الحجب كل العباد لا يرون الله لما كان للآية هنا معنى وليس لها فائدة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ هذا وعيد الآن، فإذا إذا كان المؤمنون محجوبين فإذا أي وعيد يتوعد به الكفار كلهم محجوبون، فلم يبقى فضل للمؤمنين ولم يبقى ذلك وعيدا لأنه عام في الجميع، فكيف يكون وعيدا والمؤمنون يشتركون معهم فيه؟ هذا واضح الدلالة تماما على أن هذا عقاب لهؤلاء الكفرة الفجرة الذين عدلوا بربهم وأشركوا به جل وعلا، فليسوا أهلا أن يروه، ليسوا أهلا أن يروه لأنهم ما عبدوا ولا عظموه ولا أخلصوا له العبادة، بل عبدوا إما عبدوا غيره أو عبدوا معه غيره، يعني إما كفرة أو مشركين، فهؤلاء ليسوا أهلا أن يروه لأنهم لم يؤمنوا به في الدنيا فلم يروه في الآخرة جزاء وفاقا. هذا هو العدل، الله تعالى يعامل أعداءه بالعدل. كلا أي حقا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دلالة مفهوم أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا وإلا لكانوا سواء. هذه ثلاثة دلة. فيه دليل رابع؟ نقول نعم فيه دليل رابع، وهو قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد يقول قال هذه استدل بها المعطلة على نفي الرؤية، كيف نستدل بها على إثبات الرؤية؟ الظاهر لا تدركه الأبصار هذا نفي للرؤية، كيف يستدل بها على إثبات الرؤية؟ يقول دلالتها ظاهرة، وهي أن الله تعالى نفى الإدراك ولم ينفي أصل الرؤية، ولو كان أصل الرؤية منفيا لما كان هناك حاجة لنفي الإدراك، إن الرؤية غير موجودة أصلا كيف ينفي الإدراك؟ الإدراك هو الإحاطة، أنت قد ترى البحر ولا تدركه، ترى البحر بعينك بين يديك تراه لكنك لا تدركه لا تحيط به لأنه كبير، ترى مدينة الرياض الآن لكنك لا تدركها. ففرق واضح بين الرؤية، بين أصل الرؤية وبين الإدراك. فلو كانت الرؤية منفية لما كان هناك معنى لنفي الإدراك، فنفي الإدراك يفهم منه إثبات أصل الرؤية، لأنه كان يقول لا تحيط به أو لا تراه كله، إذا قيل لا ترى البحر كله وشفها منه أنك ترى بعضه، وإلا لو كنت ما تراه أصلا لقيل أنت لا ترى البحر، بس ما يقال لا تحيط بالبحر، قل أنت لا ترى البحر. إذا قال شخص فلان لا يحيط بالبحر فأنت تفهم أنه يرى بعضه لكنه نفى الإحاطة. هذه كم؟ أربعة أدلة من القرآن. فيه دليل خامس لكنه يعني ليس صريحا، لكن ذكر بعض أهل العلم، وهو قالوا كل ما جاء ذكر الرؤية في القرآن فإنه يدخل فيها النظر إلى وجه الله، لكنه دليل مركب، دليل مركب. الأدلة معروف، في دليل صريح بمفرده، في دليل يركب مع آخر ويصلح دليلا، مثل قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، ما ذكر الشيء المنظور إليه. ينظرون إلى ماذا؟ هل ينظرون إلى الحور العين؟ هل ينظرون إلى البساتين؟ هل ينظرون إلى القصور؟ هل ينظرون إلى الأنهار؟ هل ينظرون إلى الأزهار والأشجار؟ ولا ينظرون إلى الله ولا إلى الملائكة ولا إلى ماذا؟ ها؟ نقول يشمل الجميع، لأنه نص عام. كل نعيم ثبت بالأدلة فإنه يدخل في عموم هذه الآية، ومدام أنه ثبتت الرؤية في آيات أخرى فلا شك أنها داخلة. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى كل نعيم أعطاهم الله تعالى إياه، فكيف يخرج منه أعظم نعيم وهو النظر إلى وجه الله جل وعلا. إذن هذه كم آية الآن؟ كم دليل؟ أربعة ولا خمسة؟ خمسة. وجوه يومئذ ناظرة، للذين أحسن الحسنى وزيادة، لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون، على الأرائك ينظرون. هذه خمسة أدلة من القرآن على إثبات الرؤية. مزيد وزيادة، يعني يمكن يدخل في نفس معنى مزيد، هذه تحتاج المراجعة، ما أدري أنا، يمكن تدخل بالمعنى لدينا مزيد، يعني تحتاج مراجعة. إذن هذه خمسة أدلة الآن من القرآن. في شيء يقول أنت؟ ها؟ لدينا مزيد. طيب إذن هذه السادسة، هذه ستة أدلة من القرآن، يعني هذا يدل على أن المسألة مشهورة، مسألة عظيمة، بل إن هذه من أعظم المسائل فيما يتعلق بأمور اليوم الآخر، لأن تتعلق بالله وهي أعظم نعيم. فهي هذه، يقول الشراح، يقول هذه أجل المسائل التي فيها الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع، أنها تتعلق بالله تبارك وتعالى وهي أجل وأعظم نعيم. ولا شك أن المؤمن إذا آمن بهذا فإنه سينشط نشاطا عظيما في طاعة الله وفي عبادة الله، إذا آمن يقينا، إيمانا يقينا لا شك أنه سيرى الله جل وعلا بعد موته، فلا شك أنه سيطير شوقا ورغبة إلى هذا النعيم العظيم، يعبد ربا سيراه وربما يتجلى له يضحك، فلا شك أن هذا غاية ما يكون، يعني هذا أعظم محرك وباعث للعبد على العبادة والطاعة، ويستلذ الصعاب، وليس الصبر فقط بل يستلذ الصعاب. وهذا هو الواقع الذي ذاقه المشمرون والصادقون والمؤمنون في طاعة الله جل وعلا. تجد المجاهدين يصابون بالجراح والألام والجوع والبرد والخوف وكذا، ولا يزيدهم إلا لذة، ولا يزيدهم إلا رغبة، ولا يزيدهم إلا ثباتا وإصرارا. وهذا معروف على مر الأزمان والعصور والأماكن، ترى هذا بالعيانا. كذلك أصحاب قيام الليل وأصحاب صيام الهواجر وأصحاب الأعمال الصالحة الشاقة العظيمة الكبيرة، لا يزدون إلا لذة ومتعة وفرحة وشوقا لله جل وعلا. قدر ما تزداد الشدة يزدادون فرحا ولذة وسرورا بطاعة الله جل وعلا. وكلام أهل العلم والعباد مشهور معروف. أما لو اعتقد إنسان لا يرى ربه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإنه قد يفتر ويزول عنه ذاك الشوق المزعزع المحرك إلى لقاء الله والنعيم والتنعم بالنظر إلى وجهه ومحادثته جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أطيب ما في الوجود، إن الله طيب وإن الله جميل، أطيب ما في الوجود وأعظم ما في الوجود، فكيف يحرم إنسان لذة النظر إلى وجه الله؟ إذا اعتقد ذلك ضعفت همته وضعفت رغبته في الخير. ولذلك تجد أن المؤمن إذا نزل به الموت أحب لقاء الله، ماذا يحب؟ يحب يشتاق إلى النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما جاء الموت قال غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه، اشتاق للموت. ومعاذ رضي الله عنه لما جاء الموت قال مرحبا بالموت زائر جاء على فاقة، يعني شدة حاجة إليه. وهكذا السلف والصالحون إذا جاء الموت فرح استبشر بلقاء الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام خير بين الحياة وبين الموت فاختار الموت، قال بل الرفيق الأعلى، نصه بيده بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده عليه الصلاة والسلام. كذلك السلف الصالح فإنهم يشتاقون للقاء الله. لذلك موسى عليه السلام لما خير بين الحياة والموت يضع يده على متن ثور فما وارت يده من شعره فله بها سنة، قال ثم ما؟ قال الموت، قال الآن من قريب، اللهم أدني من الأرض المقدسة رمية بحجر. فلا شك الإنسان إذا أيقن أنه سيلقى الله فإنه سيستعد غاية ما يكون للقاء الله تبارك وتعالى. وبالقياس مع الفارق الكبير ترى أن كثير من الناس يطير فرحا لو قابل أميرا أو ملكا أو رئيسا وسلم عليه وجلس معه وتناول معه طعاما أو كذا، ويخرج الجرائد أنه زار الرئيس الفلاني وصار وكذا، ويرى هذا عزا ورفعة، ربما أن الناس يحتفون به ويقدرونه ويحترمونه لأنه زار الرئيس الفلاني وجلس معه وكذا. فكيف وهذا بشر من جملة البشر، قد يكون من أراذل البشر عند الله، ومع ذلك يطير شاتيها وفرحا أنه لقي هذا المخلوق الضعيف. فكيف بمن يلقى ربه جل وعلا يضحك إليه جل وعلا؟ لا شك أنه أعظم الفوز وأعظم الشرف على الإطلاق، نسأل الله من فضله. أما السنة فالحديث متواترة لا يمكن، يعني من كذبها كفر، وهذا لا شك فيه. وذكر العلماء أنه روي هذا عن قرابة 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منها في الصحيحين، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد، حديث جرير، حديث صهيب، حديث عدي بن حاتم وأبي موسى وغيره من الصحابة في الصحيحين. كيف تنكر هذا؟ ولو تأملت الأحاديث وجدت أنها أوضح ما يكون من الدلالة، أكدها النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا عظيما لعظم شأن هذه المسألة، لئلا يبقى فيها كلام لأحد. قيل يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟ سأل الصحابة عن هذه المسألة أنها شريفة جليلة، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ كل عبد يشتاق لرؤية الله فيسأل هل أرى ربي؟ إذا قيل نعم طار فرحا وشوقا واستعد واجتهد في طاعته جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال نعم مباشرة، قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، ما بعد هذا شيء، كل يرى الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، والقمر ليلة البدر إذا اكتمل ليس دونه سحاب، كل يراه رؤية واضحة ليس فيها ضير وليس فيها ضيق، رؤية بسهولة، ويراه رؤية واضحة تماما لا تضارون. رؤية على هذا الوجه لا تضارون، يعني ما في ضرر، ولا تضامون من الضيم وهو الزحام، يضام يعني يكون على ضيم وهو شدة الزحام، يعني ما يحتاج إلى مزاحمة، كل يراه في مكانه. لا تضامون، وفي وضبطت الوجه الثالث لا تضامون فتح التاء، يعني لا يضم الإنسان نفسه لضيق المكان، إنما يراه في مكانه، لا يحتاج إلى ضم ولا يكون عنده زحام ولا شيء، كما يرى الناس القمر لا يحتاج الإنسان أن يذهب إلى مكان معين ليرى القمر، يراه في أي مكان هو فيه، وهذا القمر مخلوق فكيف بالخالق جل وعلا. لكن التشبيه هنا كما هو ظاهر تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي، الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، لكن كما ترون القمر، التشبيه للرؤية يعني كما ترى القمر في أي مكان بدون زحام رؤية واضحة ليس فيها لبس، ليس دونه حائل من سحاب ونحوه، كما تراه رؤية واضحة سهلة، فكذلك ترى ربك رؤية واضحة سهلة، والله على كل شيء قدير. والبشر لا يستطيع أن يرى ربه في الدنيا، ولكن الله تبارك وتعالى يعطيه من القوة، يخلقهم جل وعلا خلقا آخر يعطيه من القوة ما يتحمل الإنسان به الرؤية. أما الدنيا فإن الجبل الأشم لم يتحمل رؤية الله جل وعلا ولم يقم لها، ولكن يوم القيامة الله تعالى يخلقه من شيء من شاء آخر، ويعطى الإنسان قوة 100 في الأكل والشرب والجماع، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عند الترمذي، يعطى من القوة الشيء العظيم فيرى ربه جل وعلا ولا يتضرر بتلك الرؤية، لا تضارون ولا تضامون، لا ضيم ولا ضرر ولا زحام، كل هذا من باب الإحسان من الله جل وعلا إلى عباده الصالحين. ويعني نظم بيتين في إثبات ما تواتر من الحديث، والبيتان مشهوران: مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، يعني بعض ما تواتر، وإلا متواتر أكثر من هذا. والمتواتر في الغالب أنه تواتر معنوي، لأن التواتر ينقسم إلى قسمين: تواتر لفظي، هذا نادر، يعني يكون نفس اللفظ تواتر عليه الرواة لم يتغير، هذا نادر، لكن الغالب تواتر معنوي، تختلف الألفاظ والمعنى واحد، يعني ما يضر هذا، لأن المعنى ثابت واحد ولو اختلفت الألفاظ. يعني حديث مثل أبي سعيد فيه فرق عن حديث أبي هريرة، حديث جرير، حديث صهيب، يعني فيه اختلاف في الألفاظ ولكن المعنى واحد. إذن عندنا أدلة من القرآن 5 أو 6، الأحاديث أكثر من 30 حديثا صحيحا أو أكثر صحيح، وإن كان بعض الشيء شيء من الضعف، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة السلف. هذه المسألة أصل هذه المسألة إثبات الرؤية، ليس فيه خلاف بين المسلمين، بين أهل السنة والجماعة، وإنما الخلاف مع أهل البدع، والإجماع دليل قاطع، دليل قاطع لا شك فيه. فإذن هذه هي أدلة إثبات هذه المسألة. أما أهل البدع فقد أنكروها، ويقال من أنكرها فإن الله تعالى يعامله بما ذهب إليه، يعني حري أن يحجب عن الله جل وعلا، لأنه ينكر رؤية الله، فالله سبحانه وتعالى يولي كل إنسان ما تولى. من كان يعبد الشمس تصور له الشمس فيتبعها، كان يعبد القمر يتبع القمر، كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت، وتلقى في النار ثم يلقى بعدها جزاء وفاقا، يولي كل شخص ما تولى. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير بعدما تبين له، ومن يشاقق الرسول بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذا العدل، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإنكار الرؤية أمر عظيم خطير، والأصل فيه الكفر، من أنكرها فهو كافر، إلا اللهم لو خفيت عليه النصوص حديث عهد بإسلام ونحو ذلك فإنه قد يعذر الأفراد. لكن أصل هذه المسألة ما أنكر رؤية الله، قال إن الله لا يرى في الآخرة، فقد كفر، لأنه مخالف للنصوص من القرآن والسنة، مخالف لإجماع هذه الأمة، فلا عذر له. لكن اختلف العلماء في أشياء تفاصيل في هذه المسألة، مثل رؤية مثلا الكفار والمنافقين هل يرونه أم لا، مسألة فيها 3 أقوال: قول لا يراه إلا المؤمنون فقط، وأما الكفار والمنافقون فلا يرونه على ظاهر النصوص، فلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وإذا حجب الكفار فالمنافقون أخبث وهم في الدرك الأسفل من النار، فهم كفار وزيادة، لأنهم يبطنون الكفر يظهرون الإسلام، فهم العدو الحقيقي، وهم كفار. المنافقون كفار لكنهم اتصفوا بوصف آخر وهو المخادعة، وإلا هم كفار في باطن الأمر، فيدخلون معه. إذا كان الكفار لا يرونه فالمنافقون من باب أولى، فيدخلون في الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والقول الثاني أنه يراه المؤمنون ويراه الكفار والمنافقون، يعني مقابل للقول الأول، قول أول لا يراه إلا المؤمنون، قول الثاني يراه الجميع المؤمنون والكفار والمنافقون ثم يحجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني هذا القول لا يعارض الآية، أنه يقول لهم يرونه ثم يحجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ، أي في نفس هذا اليوم ويوم القيامة يرونه أولا ثم يحجبون. فإذا هذا القول ليس فيه تعارض أو مصادمة للآية، يقول يرونه أول الأمر ثم يحجبون. وهذه الرؤية ليست رؤية نعيم، أنه قد يرد هذا الإراد كيف يرونهم كفرة فجرة منافقون، يقال لا هذه ليست رؤية نعيم، هذه رؤية حسرة والعياذ بالله، رؤية غضب، يرونه وهو غاضب عليهم يوبخهم ويبكتهم ثم يحتجب عنهم غضبا، وهذا يكون أبلغ في حسرتهم وفي عقابهم والعياذ بالله، لأنهم يرون رب العالمين وهو جل وعلا أعظم موجود فيرونه غاضبا، تنخلع قلوبهم خوفا وتتقطع أفئدتهم حسرة، لأنهم فوتوا هذا النعيم العظيم، رأوا الخالق جل وعلا ورأوا عظمته وكبرياءه وجماله وجلاله وبهاءه، فتحسرون غاية الحسرة أنهم لم يعبدوا هذا الرب العظيم، وأنهم عبدوا هذه المخلوقات الضعيفة التي لا تنفع ولا تضر. فأي حسرة من أن يرى الخالق العظيم ثم يمثل يرى ما عبد، هذا عبد الشمس وهذا عبد القمر وهذا عبد الأصنام وهذا عبد الأشجار وهذا عبد الأحجار وهذا يعبد البقر وهذا يعبد كذا وكذا، فلا شك أن بضده تتبين الأشياء، فيعرفون أن صفقتهم خاسرة وأن أخسر صفقة على الإطلاق. هذا هو رب العالمين رأوه بأعينهم، وهذه آلهتهم مخلوقات حقيرة فقيرة لا تملك حولا ولا قوة، ثم تتبرع منهم أيضا تتبرع منهم. فهذا غاية ما يكون من الألم والحسرة والعياذ بالله. هذان القولان. نعم أنهم في النار هذا، فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في الألوهية في توحيد العبادة، ولا معلوم أنهم لم يسووهم فيما يتعلق بالربوبية، ولئن سألتهم خلقهم ليقولن الله، لكنهم سووهم في العبادة. فهذه حسرة في النار، يعني هم قالوها بعدما دخلوا، فربما أنها مبنية على الرؤية التي كانت قبل ذلك، لما رأوا الله جل وعلا ثم احتجب عنهم وألقاهم في النار تقطعت قلوبهم حسرة وصاروا يقولونها تحسرا. هذان قولان. القول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون فقط، أما الكفار فلا، أخذا بظاهر الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال هذه في الكفار، قالوا هذه في الكفار، وأما المنافقون فإنهم يبقون مع هذه الأمة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، حينما يذهب من يعبد الشمس مع الشمس، ويذهب من يعبد القمر مع القمر، ويذهب من يعبد الطواغيت مع الطواغيت، فيذهبون الكفرة الخلص يذهبون مع آلهتهم، أما المنافقون فيبقون، لأنهم ما كانوا يظهرون عبادة آلهة معينة، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول فمن تنظرون، يعني من تنتظرون، فيقول ننظر ربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. يعني ظاهر الحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، ظاهر حديث أبي هريرة أنه يأتي والمنافقون مع المسلمين بعدما ذهب عباد الأوثان، قالوا فهذا يعني ظاهره أنه يراه الكفار والمسلمون، المسلمون والمنافقون، أما الكفار فقد ذهب بهم إلى النار والعياذ بالله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستدل بحديث أبي هريرة على أنه يراه الكفار والمنافقون مع المؤمنين، استدل بحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم قيل يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تبارون في القمر في الشمس ليس دون سحاب؟ قالوا لا. قال هل تبارون في القمر ليس دون سحاب ليلة البدر ليس دون سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم ترونه كذلك يلقى العبد فيقول أي فلو ترخيم فلان ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأذرك ترأس وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني والعياذ بالله. ثم يلقى الثاني مثل الأول ثم يقول له مثل ما قال الأول. ثم يلقى الثالث فيقول له يا أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقال ها هنا إذن الآن نبعث شاهدنا عليك. فيختم على فيه فتنطق فخذه ولحمه وعظمه بعمله وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه والعياذ بالله. ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ حديث رواه مسلم. وجه الدلالة أن أولا ذكر الرؤية هذا أول شيء ذكروا هل نرى ربنا وذكر هل تبارون في رأس الشمس والقمر. قال إنكم ترون كذلك يلقى العبد يعني يلقى هذه ليست صريحة لو كانت صريحة لارتفع الخلاف في هذه المسألة لكن هذه الكلمة ليست صريحة يلقى العبد يلقى فلان فلان قد يلقاه بدون رؤية مثلا لو امرأة متحجبة مثلا يقول فلان لقي فلانة هو حد قال لها كذا وأخذ منها كذا وانصرف يعني يمكن أن تطلق اللقية بدون شرط النظر إلى الوجه يصدق أنه لقي فلان أو فلانة ولو كانت محتجبة ولم يرى وجهها لكن القرينة تؤيد لأن أصل اللقية تحتمل هذا وهذا فالقرينة هنا أول الحديث ترجح أنه يلقاه بدون حجاب لأنه ما ذكر الحجاب هل تبارون في رؤية الشمس القمر إنكم ترون كذلك يلقى العبد ما قال فيحتجب أن ذكر الرؤية الصريحة ثم قال يلقى العبد الكافر الأول والثاني المنافق وظهر الحديث أنهم يرونه جميعا عند الحساب ثم حديث عدي رضي الله عنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه هل ما منكم هذا يراد به أمة الإجابة يعني المؤمنين أو يراد به أمة الدعوة وهم عموم الأمة من كفار ومسلمين ومنافقين هذا محتمل الحديث محتملة ولذلك صارت المسألة محل نظر فيها خلاف لكن الأقرب والله أعلم أنهم يرونه جميعا نظرة غضب وعتاب ثم يحجب عنه الكفار والمنافقون ليكون ذلك حسرة في قلوبهم عياذا بالله والله لن صلى الله عليه وسلم